المقالة الثانية الكم. المقالة الثانية من هذه المقالات الكم. نحن فرغنا من الجوهر الذي كان مقولة من المقولات العشرة، والآن نبدأ في المقالة الثانية في المقولات العشرة التي هي تتكلم عن الكم. أولا، ما هو الكم؟ يقول: وهو عرض يقبل القسمة لذاته وغيره يقبلها بواسطته. نعم، يقول وهو يعني الكم عرض، عرض كما هو معلوم. ما معنى عرض؟ يعني موجود ليس قائما بذاته، يقبل القسمة لذاته. هذا العرض يقبل القسمة، يقبل التقسيم لذاته، يعني باعتبار ذاته. مفهوم؟ اللام هنا لاعتبار المدخول. ما معنى يقبل القسمة باعتبار ذاته؟ يعني أن قبوله القسمة ليس هو محتاجا إلى غيره، بل هو يقبل القسمة بنفسه، بمعنى لا يحتاج في قبول القسمة إلى غيره. لكن وغيره، يعني غير الكم، يقبلها، يعني يقبل القسمة بواسطته، يعني بواسطة الكم. يعني غير الكم من أي مقولة كان، سواء كان من مقولة الجوهر أو غير الجوهر، يقبل القسمة بواسطة كم. أما الكم يقبل القسمة من حيث ذاته بدون أن يحتاج إلى شيء آخر. نعم، حتى أنك لو تصورت شيئا لم يمكن لك تقسيمه بدون اعتباره. يعني غيره يقبل القسمة بواسطته، بحيث إذا تصورت شيئا أي شيء كان، سواء كان جوهرا أو كان عرضا من غير مقولة كم، لم يمكن لك تقسيمه، يعني تقسيم هذا الشيء بدون اعتباره، بدون اعتبار الكم. لازم أن تعتبر معه الكم، ثم حينئذ يقبل القسمة. إلى الآن هذا التعريف ليس واضحا، لكن لازم أن نعرف القسمين من الكم، ثم حينئذ يعني يتضح التعريف. يقول: وهو كم منفصل إن لم يكن لأجزائه حد مشترك وإلا فمتصلون. الكم له قسمان: إما كم منفصل وإما كم متصل. الكم المنفصل هو الذي ليس لأجزائه حد مشترك، هذا هو الكم المنفصل، ليس لأجزائه حد مشترك. والكم المتصل هو بخلافه، يعني هو ما كان لأجزائه حد مشترك. أولا لازم أن نعرف ما هو الحد المشترك حتى نعرف ما هو الكم المنفصل وما هو الكم المتصل. إذن وهو كم منفصل إن لم يكن لأجزائه، يعني لأجزاء هذا الكم، حد مشترك بين هذه الأجزاء. ما هو الحد المشترك؟ يقول: وهو ما تكون نسبته إلى الجزئين على السواء. الحد المشترك ما موصول، يعني شيء. ما يعني الذي إذا كنا موصول أو نكرة موصوفة، يعني ما يعني شيء، فليكن نكرة موصوفة. ما يعني شيء؟ تكون نسبته، يعني تكون نسبة هذا الشيء إلى الجزئين على السواء. تكون نسبة هذا الشيء، هذا الماء، إلى الجزئين على السواء. ما معنى؟ يعني نسبة هذا الشيء إلى، يعني نسبة كل من الشيئين مساو لنسبة هذا الشيء إليه. بأي معنى نسبته إلى الشيئين على السواء؟ يقول: بأن يصلح نهاية لهما أو بداية لهما أو نهاية لأحدهما وبداية للآخر. بأن هذا تصوير لقوله تكون نسبته إلى الجزئين على السواء. كيف تكون نسبته إلى الجزئين على السواء؟ بهذه الصورة، يعني بأن يصلح فاعله ضمير مستتر راجع إلى الحد المشترك، إلى ما الذي هو عبارة عن الحد المشترك، بأن يصلح هذا الشيء الذي هو الحد المشترك نهاية لهما، نهاية لهذين الشيئين، يعني يمكن أن يكون نهاية لهذين الجزئين أو بداية لهما، ويمكن أيضا أن يكون بداية لهذين الشيئين أو نهاية لأحدهما، لأحد الجزئين، وبداية للآخر. بهذا المعنى هذا الحد المشترك نسبته إلى هذين الجزئين على السواء. كيف نسبته على السواء؟ يعني كما يجوز أن يكون نهاية لهذا الجزء، يجوز أيضا أن يكون نهاية لهذا. كما يجوز أن يكون بداية لهذا الجزء، يجوز أيضا أن يكون بداية لهذا. كما يجوز أن يكون وهكذا بالعكس، ويمكن أن يكون بداية لهذا الجزء ونهاية لهذا، وبالعكس نهاية لهذا الجزء وبداية لهذا الجزء. بهذا المعنى هذا الحد المشترك بالنسبة إلى كل من الجزئين على السواء. مفهوم؟ هذا الكم المنفصل ليس له هذا الحد المشترك. مفهوم؟ وينحصر في العدد. هذه الأمور ليست واضحة لكن الآن نوضحها إن شاء الله. وينحصر في العدد، يعني الكم المنفصل هو منحصر في العدد. ما هو الكم المنفصل؟ هو العدد فقط، لا يوجد غير العدد وهو الكم المنفصل. أما وإلا فمتصلون، وإلا نفي، أصل إن لا. مفهوم؟ هذا النفي ناظر إلى قوله إن لم يكن لأجزائه حد مشترك. إن لم يكن أيضا نفي، ونفي النفي إثبات. ما معنى إن وإلا؟ يعني إن لم يكن، لم يكن لأجزائه حد مشترك، بأن كان لأجزائه حد مشترك فمتصل. متصل خبر مبتدأ محذوف، يعني فهو متصل. فهذا الكم كم منفصل، والفاء جواب الشرط. مفهوم؟ إذن ما هو الكم المتصل؟ هو الذي لأجزائه حد مشترك، بمعنى هو الذي لأجزائه حد، هذا الحد نسبته إلى كل من الجزئين لهذه الأجزاء هو على السواء. هذا هو الكم المتصل. ثم هذا الكم المتصل قسمان، إما زمان وإما مقدار. إذن الكم المنفصل منحصر في العدد، والكم المتصل منحصر في الزمان وفي المقدار. مفهوم؟ متى يكون الكم المتصل زمانا؟ يقول وهذا، هذا الاسم الإشارة، إشارة إلى الكم المتصل. هذا يعني الكم المتصل. إن لم يكن لأجزائه اجتماع في الوجود فزمان. إن لم يكن لأجزائه، لأجزاء هذا الكم المتصل، اجتماع في الوجود، بمعنى أجزاؤه إن لم تكن مجتمعة في الوجود معان، فهذا يسمى زمانان. الآن مثلا زمان مركب من الآنات، هذا الآن الذي نحن فيه، والآن الذي مضى، والآن الذي يأتي. هذه الآنات، الزمان مركب من هذه الآنات، يعني آن واحد لا يسمى زمانا، بل المجموع، مجموع هذه الآنات يسمى زمانا. الآن هذه الآنات التي هي أجزاء الزمان، هل لها اجتماع في الوجود؟ هل لهذه الأجزاء اجتماع في الوجود؟ لا. لماذا؟ لأن وجود كل آن متوقف على انتفاء الآخر. الآن هذا الآن الذي نحن فيه هو موجود، مفهوم؟ هذا الآن وجوده منتفي على، وجوده متوقف على انتفاء الآن الذي قبله. إذا لم ينتفي الآن الذي قبله فهذا لا يتحقق وجوده. هذا الآن الذي يأتي وجوده متوقف على انتفاء هذا الآن الذي نحن فيه. إذن وجود كل آن من هذه الآنات متوقف على انتفاء الآخر. إذن هل لهذه الآنات اجتماع في الوجود؟ هل هذه الآنات تجتمع في الوجود معا؟ لا تجتمع، لأن وجود كل آن متوقف على انتفاء الآخر، والزمان مركب من هذه الآنات. إذن ما هو أجزاء الزمان؟ الآنات. هل لهذه الآنات اجتماع في الوجود؟ ليس لهذه الآنات اجتماع في الوجود. إذن هذا الزمان هو كم متصل ليس لأجزائه اجتماع في الوجود. إذن وهذا، يعني الكم المتصل، إن لم يكن لأجزائه اجتماع في الوجود فزمان، فهذا الكم المتصل زمان، يعني فهو زمان، مفهوم؟ إذن الزمان هو ما لم يكن لأجزائه اجتماع في الوجود. نعم. ما هو الزمان؟ وهو مقدار حركة الفلك الأعظم. الزمان هو مقدار الفلك، الحركة الفلك الأعظم. عندنا الأفلاك سبعة، مثل البصل هكذا، الأرض ثم بعده هكذا إلى الفلك السابع، ثم يأتي بعده كرسي، كرسي هو محيط بكل هذه الأفلاك السبعة، ثم يأتي بعده العرش وهو محيط بكلها، مفهوم؟ وهو أكبر المخلوقات لأنه محيط بكل هذه الأفلاك، وكل الموجودات داخل في هذه الأفلاك مثل البصل وهكذا. أما عند الفلاسفة الأفلاك تسعة، مفهوم؟ هم جعلوا الكرسي والعرش أيضا فلكين. هذه الأفلاك تتحرك دائما، مفهوم؟ كل فلك هكذا يتحرك. مقدار حركة الفلك هذا هو الزمان، هذا عند الفلاسفة ليس عندنا. يقولون مقدار هذه الحركة التي هي للفلك هذا يسمى زمانان، مفهوم؟ أما عندنا عند المتكلمين الزمان أمر وهمي، أمر اعتباري ليس له وجود في الخارج، كما تصلون إليه وإلى أدلته إن شاء الله. إذن الزمان هو عند الفلاسفة مقدار حركة الفلك الأعظم، ونحن قلنا الفلاسفة يعتقدون أن المقولات العشرة كلها موجودة في الخارج، يعتقدون أن الكم المتصل موجود في الخارج، أن الكم المنفصل، العدد، يقولون العدد موجود في الخارج، الزمان شيء موجود في الخارج، الخط والسطح هذه الأمور كلها، المقولات العشرة أمور موجودة في الخارج بوجود رابطي وبوجود محمولي. أما نحن نقول فقط ثلاث مقولات من هذه المقولات العشرة موجود بوجود محمولي، والباقي أمور اعتباري موجود بوجود رابطي مثل الزمان. الزمان ليس موجود في الخارج، بل هو موجود لشيء، يعني موجود بوجود رابطي ليس بوجود محمولي، مفهوم؟ نعم. العدد ليس موجودا في الخارج، بل هو موجود للمعدود، يعني موجود بوجود رابطي. أما لا يمكن أن تقول الزمان موجود في الخارج، يعني أن تحمل الوجود عليه، العدد موجود في الخارج. أما هم يعتقدون أن الزمان وأن المقولات العشرة كلها موجودة في الخارج بوجود محمولي. نعم. وهذا إن لم يكن لأجزائه اجتماع في الوجود فزمان، وهو مقدار حركة الفلك الأعظم. وإلا يعني وإن كان وإلا هذا ناظر إلى لم يكن لأجزائه اجتماع في الوجود، يعني وإن كان أيضا نفي النفي إثبات، وإن كان لأجزائه اجتماع في الوجود فمقدارون، فهذا الكم المتصل يسمى مقدارا، مفهوم؟ إذن المقدار هو الكم المتصل الذي لا لأجزائه اجتماع في الوجود. ثم هذا الكم المتصل الذي يسمى مقدار، المقدار يعني الامتداد، مفهوم؟ هذا المقدار هو عندهم نعم، هذا المقدار موجود بوجود خارجي كما قلنا، وثلاثة أقسام، إما خط وإما سطح وإما جسم تعليمي. مثلا الآن هذا الجسم نحن نعتقد كالمتكلمين أن هذا الجسم موجود، لكن شكل هذا الجسم، مقدار هذا الجسم، يعني طول هذا الجسم وعرضه وعمقه، هذا ليس موجودا في الخارج، بل هذا أمر وهمي، أنت تفرض هذا، أنت تفرض هذه المقادير الثلاثة. وإلا مقدار هذه الامتدادات ليست موجودة، مفهوم؟ أما الفلاسفة هم يعتقدون كما أن الجسم موجود، وأيضا المقدار الذي هو نافذ في هذا الجسم أيضا هو أمر موجود. نعم. هم مثلا الآن أنت لو قطعت هذا الجسم، لو قطعت من العمق هكذا بشيء، ففي الأخير هذا القطع يصل إلى أجزاء لا يتجزأ، يعني أجزاء لا يقبل التجزؤ في العمق، بمعنى يبقى الأجزاء بحيث لا يقبل التجزؤ في العمق، مفهوم؟ فهذا الجزء الذي هذه الأجزاء التي تبقى أخيرا بعد هذا القطع، هذه الأجزاء تسمى السطوح، تسمى السطوح. هذه السطوح سطوح جوهرية موجود في الخارج، جوهر، لكن مقدار هذا السطح هو أمر وهمي، أمر ليس موجود، ليس أمرا موجودا في الخارج، عندنا وعند الفلاسفة أيضا موجود. هذا المقدار، مقدار هذا السطح يسمى، هذا بنفسه هو سطح جوهري، ومقداره يسمى سطحا عرضيا، يسمى ماذا؟ سطحا عرضيا. هذا السطح العرضي هو لا يقبل الانقسام في العمق، لكن يقبل الانقسام في الطول وفي العرض، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى سطحا، لكن سطحا عرضيا. ثم إذا قطعت هذا السطح بحيث قطعت هكذا، أخيرا تصل إلى أجزاء أيضا لا تتجزأ، لكن لا تتجزأ من جانبين، من العمق لا تتجزأ لأنه جزء السطح، ومن العرض أيضا لا تتجزأ، مفهوم؟ لأنك قطعت هذا بحيث لم يبقى من العرض له شيء حتى يقبل التجزؤ، مفهوم؟ فقد يقبل التجزؤ من جانب واحد وهو الطول، فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى خطا. هذا الخط الذي موجود في الخارج هو جزء، هذا خط جوهري، لكن مقداره، امتداداته، هذا الامتداد يسمى، شكله يسمى خطا عرضيا، وهو عندنا ليس موجود هذا الشكل، عندهم موجود، عندنا أمر وهمي، مفهوم؟ لكن هذا هو السطح، هو لا يقبل التجزؤ في العرض وفي الطول، والخط يقبل التجزؤ في الطول فقط، والجسم التعليمي هو يقبل التجزؤ في الطول وفي العرض وفي العمق أيضا، مفهوم؟ كل من هذه الثلاثة، الجسم التعليمي والخط والسطح، كل منهما كم متصل. لماذا كم متصل؟ لأن الكم المتصل هو ما كان، هو الشيء الذي لأجزائه وجود في الخارج، مفهوم؟ لأجزائه اجتماع في الخارج، مفهوم؟ نعم، لأجزائه اجتماع في الوجود، ليس في الخارج، في الوجود، عند الفلاسفة أيضا في الخارج، لكن نقول في الوجود، هذا نحن نقرر إصطلاحات الفلاسفة، يعني في الوجود في الخارج أيضا، لأجزائه اجتماع في الوجود في الخارج. الآن مثلا هذا المقدار، مقدار هذا الخط، هذا الطول، هذا له مركب من أجزاء، هذا الجزء أجزاء كثيرة، مفهوم؟ هذه الأجزاء هل لها اجتماع في الوجود؟ نعم لها اجتماع في الوجود، كلها موجود عند الفلاسفة في الخارج، مفهوم؟ فهذا إذن أجزاؤه مجتمعة في الخارج في الوجود. مثلا هذا السطح، هذا السطح أيضا مركب من الأجزاء، مقادير هذه الأجزاء كما قلنا عند الفلاسفة موجود، هذه الأجزاء مجتمعة في الوجود في الخارج، في الخارج كلها مجتمعة في الوجود، إذن فهذا كم متصل، هذا كم متصل ومقدار. والجسم التعليمي أيضا هكذا مركب من الأجزاء، هذه الأجزاء لها اجتماع في الوجود، مفهوم؟ إذن خلاصة، الكم المتصل الذي كان لأجزائه اجتماع في الوجود في الخارج، هذا يسمى مقدارا، يسمى هذا المقدار إما يقبل الانقسام من ثلاث جهات، من الطول والعرض والعمق، فهذا يسمى جسما تعليمي، وإما من جانب واحد وهو الطول فقط وهو الخط، وإما من جانبين من الطول والعرض لا من العمق، فهذا يسمى سطحان. لذا يقول وإلا فمقدار، فإن قبل الانقسام من جهة واحدة، إذا قبل هذا المقدار الانقسام من جهة واحدة فخط، هذا يسمى خطا كما قلنا. السطح إذا قطعته قطعته فتحصل خطوط، لأن السطح مركب من الخطوط، مفهوم مجازا أو حقيقة. فهذه الخطوط، هذه الخطوط لا تقبل الانقسام في العرض. لماذا؟ لأنك قطعت بحيث لا تقبل الانقسام في العرض، ولا تقبل لا تقبل الانقسام في العمق أيضا، لأنها جزء السطح، والسطح لا يقبل الانقسام، فهو أيضا لا يقبل. مفهوم؟ إذن هو يقبل الانقسام في جهة واحدة فقط في الطول، فهذا يسمى، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى خطان، أو من جهتين، يعني أو قبل الانقسام، فإن قبل الانقسام من جهتين، من جهة الطول ومن جهة العمق، فسطح كما قلنا من جانب العمق إذا قطعت هذا الجسم. فأخيرا تبقى سطوح، هذه السطوح لا تقبل الانقسام من العمق، فقط في الطول وفي العرض. أو من جهات، فجسم تعليمي، أو إن قبل الانقسام من جهات ثلاثة، من العرض والعمق والطول، فهذا يسمى جسما تعليميا. إذن عرفنا أن الكم إما منفصل وهو العدد فقط، وإما كم متصل، والكم المتصل إما زمان وإما مقدار، والمقدار إما خط وإما سطح وإما جسم تعليمي. مفهوم؟ وقلنا الكم هو ما يقبل القسمة لذاته، وغيرها وغيره يقبلها بواسطته. نعم. الآن نأتي إلى بيان التعريف. أولا قلنا الكم المنفصل هو ما كان لأجزاء، ما لم يكن لأجزائه حد مشترك، وقلنا هو هذا الحد المشترك وهذا. الآن الحد المشترك قلنا ما تكون نسبته إلى الجزئين على السواء. مثلا الآن لو نظرنا إلى الزمان، لو لاحظنا الزمان، الزمان قلنا مركب من الآنات، هذا الآن الذي أنا فيه مع آن الذي بعده، لو نظرنا إلى هذين الجزئين، الآن الذي أنا نحن فيه والآن الذي بعده، هما جزآن للزمان، هذان الجزآن بينهما حد مشترك، يعني بينهما شيء، هذا الشيء مشترك بينهما بحيث يصلح أن يكون نهاية لهما وبداية لهما، أو نهاية لأحدهما وبداية للآخر. ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء هو الحد المشترك. هذا الزمان مركب من هذين الآنين، هذان الآنان مثلا الآن الأول والثاني، هكذا ننظر، لكل منهما أمر اعتباري وهو النهاية. نهاية هذا الآن، نهاية هذا الآن هو ليس أمر موجود، آخر هذا الآن. ما معنى آخر هذا الآن؟ يعني نهاية هذا الآن. هل هو أمر موجود؟ النهاية شيء اعتباري ليس أمرا موجود. تقول نهاية هذا الشيء، نهايته ليس بمعنى الجزء الأخير. مفهوم؟ الجزء الأخير هو ما به النهاية، ليس النهاية، ما شيء بسببه النهاية. أما النهاية هو أمر عارض على هذا الشيء وهو أمر اعتباري. هذه النهاية لهذا، لهذين الجزئين، لهذين الآنين مثلا، هو بينهما، يمكن أن تفرض أنه نهاية لهذا الآن الأول، ويمكن أن تفرضه نهاية لهذا الآن الثاني أيضا، يمكن أن تفرضه بداية لكليهما، يمكن أن تفرضه بداية لهذا ونهاية لهذا، لأنه أمر اعتباري ليس أمرا موجودا. بمعنى لو جعلته على هذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول لا يزيد، ولو جعلت هذا على هذا الجزء الثاني أيضا لا يزيد، وهذا الذي كان قبله لا ينقص، لأنه أصلا ليس جزءا. مفهوم؟ بل هو النهاية، بل هو أمر اعتباري. مثلا الآن أو لو نظرنا إلى هذا الامتداد، هذا الامتداد لهذا الكتب، طول هذا الكتب هو مركب من الأجزاء، مثلا مركب من 20 جزءا نحن، أو مركب مثلا من 40 جزءا نحن، نلاحظ جزئين من هذه الأجزاء، نلاحظ الجزء 20 مع الجزء 21، هذان الجزآن بينهما حد مشترك. الآن هذا الجزء الأول، 20 الأول والعشرين الثاني، ما هو ما هو نهاية الجزء الأول، نهاية 20 الأول؟ يقال العدد 20 هذا نهايته، مو هكذا تقولون؟ ما هو نهاية 20؟ ويقولون العدد 20، العدد 20 ليس نهاية للعشرين، العدد 20 هو ما به النهاية، يعني ما شيء جزء به بسبب هذا الجزء نهاية هذا الشيء حصل، إذن هو ما به النهاية وهو جزء من هذه من العشرين، مفهوم؟ هذا لا يسمى حدا مشتركا، لأن الحد المشترك ليس جزءا للشيء، لأن جزء الشيء إذا جعلته عليه فيزيد، وإذا طرحته منه فينقص. أما الحد المشترك إذا جعلت على الشيء لا يزيد، وإذا طرحت منه، لأنه أمر اعتباري. إذن ما هو الحد المشترك بين هذين الجزئين، بين الجزء 20 والواحد والعشرين؟ نقول هذا هذا الحد المشترك هو نهايتهما. وماذا هو نهايتهما؟ هذه النهاية ليست موجودة، أمر اعتباري، بمعنى إذا جعلته فرضته لهذا الجزء الأول وهو العدد 20، هل يزيد به؟ لا يزيد، لأنه ليس جزءا، ولا ينقص به العدد 21. وإذا جعلته على هذا أيضا هكذا. هذا الحد المشترك، هذه النهاية بالنسبة إلى كل من الجزئين مساوي، بمعنى يصلح أن يكون بداية لهما ونهاية لهما. يمكن هذا الأمر الاعتباري أن تجعله بداية لهذا الجزء فيكون من هنا إلى هنا بداية لهذا الأمر، ويمكن أن يكون بداية لهذا الأمر من هنا إلى هنا، ويمكن أن يكون نهاية لكليهما من هنا إلى هنا، هذا يكون نهاية، ويمكن أن تجعله نهاية هذا أو بداية لهذا ونهاية لهذا أو بالعكس. إذن فهو حد، فهو شيء مشترك بينهما، ونسبته إلى كل من هذين الجزئين هو على السواء، مفهوم؟ هذا يسمى حدا مشتركا، لا يزيد به هذا الجزء ولا يزيد به هذا الجزء، وهو مغاير لذي النوع، يعني مغاير لذي الغاية، يعني لذي النهاية. ذو النهاية هو العدد 20، هذا أمر موجود وأمر جزء من هذا الشيء. أما هذه النهاية هو ليس جزءا من هذا الشيء، إذن نوعه شيء وما به النهاية شيء آخر، مفهوم؟ هذا الحد المشترك هو موجود في الكم المتصل، لأن الكم المتصل إما زمان وإما مقدار. الزمان بين كل من الآنين مثلا تستطيع أن تفرض هذا الحد المشترك، نهاية هذا الآن يمكن أن تعتبره نهاية هذا الآن أيضا، لأنه ليس أمرا موجود، أمر فرضي، يمكن أن تجعل أن تفرضه بداية لهذا ونهاية لهذا، مفهوم؟ وأيضا موجود في المقدار، المقدار مركب من أجزاء لها اجتماع في الوجود، يمكن أن تفرض في كل جزئين نهاية هذا الجزء مع هذا الجزء، أن تفرض هذا الجزء أن تفرض نهاية له، وهذه النهاية يمكن أن تفرض نهاية لهذا أيضا بالنسبة لهذا الجانب وبالنسبة لهذا، أو بداية بالنسبة لهذا الجانب، بداية بالنسبة لهذا الجانب، نهاية بالنسبة لهذا الجانب، بداية بالنسبة لهذا الجانب، لأنه أمر فرضي ليس أمر موجود، أمر اعتباري. ولو فرضته لهذا هل يزيد به هذا الجزء شيئا؟ لأنه ليس جزءا، ولا ينقص به، لو طرحته من هذا لا ينقص منه شيئا لأنه ليس جزءا. إذن لما نقول النهاية ليس معناه الأمر الذي وقع في الأخير، لأنه هو ليس نهاية، هو ما به النهاية وهو أمر موجود، مفهوم؟ نعم. هذا هو الكم المتصل كما قلنا، الزمان ومقدار كل منهما لكل منهما حد مشترك. أما الكم المنفصل ليس له حد المشترك، الذي هو العدد، العدد مثلا عدد الخمسة مركب من هذا، مركب من الوحدات، العدد الخمسة مركب من الوحدات، من خمس وحدات. هذه الوحدات كل واحد من هذه الوحدات أمر منفصل وأمر مستقل، ليس متصلا بما بعده، بل هو أمر منفصل وأمر مستقل. والحد المشترك يكون بين الشيئين متصلين، يكون يجب أن يكون الجزءان متصلين حتى تفرض الحد المشترك بينهما. أما إذا كان الجزءان منفصلين فكيف تفرض الحد المشترك بينهما؟ مفهوم؟ إذن ليس للكم المنفصل حد مشترك، بل فقط هو للكم المتصل. لذا قلنا وهو كم منفصل إن لم يكن لأجزائه، يعني لأجزاء هذا الكم، حد مشترك. إذن الكم المنفصل ما لم يكن لأجزائه حد مشترك، وإلا فمتصل، وإن كان لأجزائه حد مشترك فهو منفصل. مفهوم؟ فهو متصل، فهو حد، فهو كم متصل. نعم. ثم نأتي إلى التعريف. قال وهو عرض يقبل القسمة لذاته وغيره يقبلها بواسطته. نقول هنا يقبل القسمة يجوز فيه أربعة احتمالات. أولا أن يراد بيقبل، يقبل يعني يعرض، يعني يطرؤ. أن يراد بيقبل بيعرض العروض بالفعل أو العروض بالقوة، يعني بالإمكان. ويمكن أن يراد بالقسمة القسمة الفعلية أو القسمة الفرضية. القسمة قسمان، إما قسمة فعلية وهو الفك والفصل، أنت تفصل هذا من هذا في الخارج فهذا يسمى قسمة فعلية، وقسمة فرضية أنت تفرض أن هذا الجزء غير هذا الجزء فهذا يسمى قسمة فرضية. وهنا يمكن أن يراد بيقبل، يقبل يعني يعرض. ما معنى يقبل القسمة؟ يعني تعرض القسمة له. يمكن أن يراد بيقبل العروض بالإمكان، يعني يمكن أن تعرض له القسمة. ويمكن أن يراد بيقبل العروض بالفعل، يعني يعرض بالفعل القسمة له. مفهوم؟ ويمكن أن يراد بالقسمة كما قلنا القسمة الفعلية أو القسمة الفرضية. مفهوم؟ فيكون الاحتمالات أربعة، اثنان في ضرب اثنان يكون أربعة. أن يراد بيقبل العروض بالفعل أو العروض بالإمكان، ويراد بالقسمة القسمة الفعلية والفر، هذا اثنان. أن يراد بيقبل العروض، هذا في البداية إذا كان المراد بيقبل العروض بالفعل، هذا اثنان. وأن يراد بيقبل العروض بالإمكان، ويراد بالقسمة القسمة الفردية أو القسمة الفعلية، فيكون أربعة. مفهوم؟ ثلاثة من هذه الاحتمالات جائزة، واحدة منها لا يجوز. الآن الكم المنفصل، الكم المنفصل يقبل القسمة، يقبل القسمة، نعم، يقبل القسمة الفعلية ويقبل القسمة الفرضية. مفهوم؟ أما الكم المتصل يقبل القسمة الفرضية، أما لا يقبل القسمة الفعلية. لماذا؟ الآن مثلا الكم المنفصل قلنا هو العدد، العدد يمكن أن تقسمه في الخارج، ويمكن أن تقسمه أيضا في الذهن، يعني يمكن القسمة الفعلية ويمكن القسمة الفرضية. مثلا هذا العدد صفحة كم الآن؟ صفحة 107. 107 يمكن أن تقسمه إلى مثلا قسمين، هذا في الخارج. مفهوم؟ ويمكن أيضا، هذا يسمى القسمة الفعلية، ويمكن أن تقسمه القسمة الفرضية، بمعنى أن تفرض أن هذا القدر مثلا 30 غير هذا القدر غير هذا 20، إذن أيضا يقبل القسمة الفرضية. لكن الكم المتصل لا يقبل إلا القسمة الفرضية، لا يقبل القسمة الفعلية. لماذا؟ لأن القسمة الفعلية هو الفك والفصل، هو الفك وهو الفصل. الآن الكم المتصل مثلا هذا المقدار، هذا المقدار هو مركب من كم؟ من مثلا 30 جزء، من 30 جزء. إذا أنت قسمته بالفعل فككت هذه الأجزاء من هذه الأجزاء، مفهوم؟ هل يبقى هذا المقدار كما هو هو بعينه؟ لا يبقى، بل يحصل مقداران، يحصل كمان، يحصل كمان متصلان، مفهوم؟ وتوجد قاعدة تقول لابد أن يبقى القابل مع المقبول. الآن هنا ما هو القابل؟ القابل هو هذا المقدار، الكم المتصل. ما هو المقبول؟ هو القسمة الفعلية. هنا القابل الذي هو هذا المقدار، هل بقي مع هذه القسمة الفعلية؟ لم يبقى. القابل الذي هو هذا المقدار، هذا الكم المتصل، فصار كمين بعد أن قسمنا، مفهوم؟ بالقسمة الفعلية. إذن القابل الذي هو هذا المقدار لم يبقى مع المقبول، ونحن قلنا لابد في التقسيم أن يبقى القابل مع المقبول. إذن فإذا قسمنا الكم المتصل بالقسمة الفعلية هو لا يقبل، لا يبقى القابل مع المقبول، ونحن قلنا المقبول يعرض هذه القسمة تعرض على القابل، المقبول يكون عارضا للقابل. إذا كان القابل غير باقيا، إذا كان القابل منتفيا، فكيف يعرض له هذا المقبول؟ إذن فلا بد أن يبقى القابل والمقبول، وهنا لا يبقى مع القسمة الفعلية. إذن فلا يقبل الكم المتصل القسمة الفعلية، لكن يقبل القسمة الفرضية. أنا أفرض أن هذا الامتداد، هذا الجزء منه غير هذا الجزء، يجوز، ويبقى القابل والمقبول. الآن القسمة الفرضية عرضت لهذا المقدار، يعني فرضت أن هذا الجزء غير هذا الجزء، مع أن القابل الذي هو هذا المقدار بقي مع المقبول الذي هو القسمة. أنا قسمته قسمة فرضية، والقابل والمقبول بقي القابل والمقبول، بقي القابل مع المقبول، مفهوم؟ نعم. الآن قلنا الكم المنفصل الذي هو العدد، أما العدد ليس هكذا. مثلا عدد 5 نقسمه في الخارج إلى 3 وإلى 2، فهذا العدد 5 يبقى، مفهوم؟ لا يحصل كمان، هو يبقى في ضمن هذا. إذن يبقى القابل والمقبول حتى مع القسمة الفعلية. إذا قلنا الكم هو عرض يقبل القسمة لذاته وغيره يقبلها بواسطته، نحن قلنا ينبغي أن يكون التعريف جامعا ومانعا. هنا إذا قلنا المراد بيقبل يعني يعرض، العروض والطرق، الطرق يعني العروض، العروض والطرق بالإمكان. ما معنى يقبل القسمة؟ يعني يمكن أن تعرض له القسمة. إذا كان مراد بيقبل الإمكان، فحينئذ التعريف يصح ويكون جامعا ومانعا، سواء أريد بالقسمة القسمة الفعلية أو القسمة الفرضية، لأن الكم المنفصل هو يمكن أن تعرض له القسمة الفعلية والقسمة الفرضية، والكم المتصل أيضا يمكن أن تعرض له القسمة الفعلية والقسمة الفرضية. هذا في محله، أنه إذا عرضت له القسمة الفعلية يكون كمين، هذا ليس لدينا شغل به، هذا في محله. لكن هل يمكن أن يعرض للكم المتصل القسمة الفعلية؟ نعم يمكن، يمكن، مفهوم؟ هذا لا يبقى كمين، هذا شيء آخر، لكن يمكن أن يعرض له القسمة الفعلية. إذن فحينئذ التعريف يقبل الكم المتصل والكم المنفصل، لأن كل منهما عرض يمكن أن يعرض له القسمة الفعلية. إذن فهنا إذا كان المراد بيقبل القبول الإمكاني، العروض الإمكاني، فالتعريف يصح على كلا الاحتمالين، إذا أريد بالقسمة الفرضية أو الفعلية. بقي احتمالان، إذا أريد بيقبل القبول يعني العروض الفعلي للعروض الإمكاني، يقبل، ما معنى يقبل القسمة؟ يعني تعرض له القسمة بالفعل، مفهوم؟ فحينئذ يصح احتمال واحد فقط، وهو أن يراد بالقسمة القسمة الفرضية، بأن تقول الكم هو عرض تعرض له بالفعل القسمة الفرضية، لأن القسمة الفرضية تعرض للكم المنفصل وللكم المتصل ويبقى القابل مع المقبول، إذن فيصح. لكن إذا أريد بالقسمة القسمة الفعلية فحينئذ لا يكون التعريف جامعا، لأنه حينئذ يكون التعريف هكذا: الكم المتصل عرض، الكم عرض تعرض له القسمة بالفعل، أي القسمة؟ القسمة الفعلية. القسمة الفعلية تعرض له بالفعل، هذا يقبل الكم المتصل، لأن الكم المتصل لا تعرض له القسمة بالفعل، وإذا عرضت له يحصل كمين، فلا يبقى القابل الذي هو الكم المتصل مع المقبول، مفهوم؟ إذن فحين، وهذا شرط القسمة، شرط القسمة أن يبقى القابل مع المقبول. إذن فيكون حينئذ التعريف تعريفا بالأخص ولا يصح. لذا إما نريد بيقبل العروض بالإمكان أو بالفعل، نعم، إما إذن ثلاث حالات، ثلاث احتمالات تصح: أن يراد بيقبل القبول والعروض بالإمكان، سواء أريد بالقسمة القسمة الفعلية أو الفرضية، وأريد بيقبل القبول والعروض بالفعل، لكن حينئذ يجب أن يراد بالقسمة القسمة الفرضية لا الفعلية. فهمتم؟ يقبل القسمة لذاته، الكم يقبل القسمة لذاته. الآن العدد، لو نظرنا إلى العدد، هذا العدد 107، نحن نستطيع أن نقسمه بدون الاحتياج إلى غيره، لذاته يقبل القسمة. هذا الكم، هذا المقدار، نستطيع أن نقسمه لذاته بدون الاحتياج إلى الغير، السطح أو الجسم التعليمي أو الخط يقبل القسمة لذاته، مفهوم؟ بدون أن يحتاج إلى غيره. أما غير الكم يقبل القسمة بواسطة الكم. مثلا أنا أريد أن أقسم هذه الصفحات، هذه الصفحات هي غير الكم، لأن هذه الصفحات جواهر، مفهوم؟ كيف أقسم هذه الصفحات بواسطة الكم؟ الآن مثلا هذا الكتاب هو 272 صفحة، أنا إذا أردت أن أقسم هذه الصفحات لازم أن ألاحظ العدد، أقول مثلا هذا المقدار 50 صفحة، هذا 50 صفحة، هذا وهكذا. إذن لابد أن ألاحظ 50 50 50، وهو العدد. إذن هذا الغير، الجواهر، الصفحات التي هي الجواهر، قبل القسمة لا لذاته بل بتبعية هذا الكم، بتبعية الكم المنفصل، مفهوم؟ إذن غيره وهكذا. مثلا اللون، اللون هو من مقولة الكيف، هذا اللون، هذا مثلا هنا توجد 5 ألوان، أنا أريد أن أقسم هذه الألوان، هذه الألوان الخمسة، فيجب أن ألاحظ العدد، هذا لو هذا واحد، هذا ثاني، وهكذا، حينئذ أستطيع أن أقسم هذه الألوان التي هي من مقولة الكيف. إذن غير الكم سواء كان من أي مقولة يقبل القسمة بواسطة الكم، أما الكم فهو يقبل القسمة بذاته. الآن فهمتم؟ عرض يقبل القسمة لذاته وغيره يقبلها بواسطته، ما معناه؟ هذا هو معناه. حتى أنك لو تصورت شيئا، أي شيء كان، من مقولة الجوهر كما قلنا مثل هذه الصفحات، أو من مقولة، أو مثلا من العرض كما قلنا هذه الألوان من مقولة الكيف، لم يمكن لك تقسيمه، تقسيم هذا الشيء بدون اعتباره، بدون اعتبار الكم، بل هو لازم أن تعتبر الكم، حينئذ تستطيع أن تقسم هذا الشيء. ثم وهو، يعني الكم، كم منفصل، متى يكون منفصلا؟ إن لم يكن لأجزائه حد مشترك، وهو العدد، ليس لأجزائه حد مشترك. لماذا؟ لأن العدد كما قلنا مركب من الوحدات، وكل وحدة منفصل عن الآخر، إذن ليس بينهما اتصال، ليس بين الوحدات اتصال. وإذا كان ليس بين الوحدات اتصال فلا يوجد الحد المشترك بينهما، لأن الحد المشترك يكون بين شيئين متصلين، يكون بين المقدار، يكون بين الزمان، مفهوم؟ إذن لا، ليس للكم المنفصل حد مشترك، لأنه العدد، والعدد مركب من الوحدات المنفصلة لا المتصلة، حتى يكون بين كل من الجزئين حد مشترك. ما هو الحد المشترك؟ وهو تكون، وهو ما، وهو يعني الحد المشترك ما، شيء. هذا الشيء ليس جزءا، لأنه لو كان جزءا لم يكن حدا مشتركا، لأن الحد المشترك شرطه أنه إذا مثلا حمل على هذا الجزء فلا يزيد به شيء، أما إذا كان جزءا فإذا حمل إلى هذا الجزء فيزيد به شيء، وإذا طرح من هذا الجزء لا ينقص به شيء. أما إذا كان جزءا، جزء الشيء إذا طرحته من الشيء ينقص به الشيء. إذن فالحد المشترك ما، شيء ليس جزءا. تكون نسبته، يعني نسبة هذا الشيء إلى الجزئين، إلى الجزئين على السواء. كيف تكون نسبته إلى الجزئين سواء؟ ما هو تصوير هذا؟ يقول بأن يصلح نهاية لهما أو بداية لهما، بأن يصلح هذا الشيء الذي هو الذي ليس جزءا، بأن يصلح هذا الشيء الذي ليس جزءا نهاية لهما، نهاية لكل من الشيئين. كما قلنا يمكن أن تفرض بين هذين الجزئين لهذا المقدار، أن تفرض الحد المشترك بينهما وهو مثلا آخر هذا الجزء، يمكن أن تفرضه بداية لهذا أو بداية لهذا أو نهاية لهذا أو نهاية لهذا، لأنه أمر اعتباري ولا يزيد به هذا ولا ينقص به هذا. إذن نسبة هذا الأمر، هذا الأمر الاعتباري بالنسبة إلى الجزئين هو على السواء، بمعنى بأن يصلح نهاية لهما أو بداية لهما أو نهاية لأحدهما أو بداية للآخر، وينحصر هذا الحد، هذا الكم المنفصل في العدد. أما وإلا، وإن لم يكن لأجزائه، وإن لم يكن، لم يكن لأجزائه حد مشترك، بأن كان لأجزائه حد مشترك فمتصل، فهو كم متصل. وهذا، وهذا الكم المتصل إن لم يكن لأجزائه اجتماع في الوجود كما قلنا فزمان، وهو مقدار حركة الفلك الأعظم، وإلا فمقدار. فإن قبل الانقسام من جهة واحدة فخط، أو من جهتين فسطح، أو من جهات فجسم تعليمي. نقرأ الحواشي أو غدا نقرأ، بعد غد يوم الأربعاء. الحواشي كثيرة شوية ودقيقة، فكما فهمتم الدرس جيدا، كلكم فاهمون، أو نجعله يوم الأربعاء الحواشي حتى يكون يعني نكرر شيئا منه إجمالا وأنتم تضبطونه أكثر، هكذا فيحتاج إلى وقت كثير الحواشي، وإذا أردتم نقرأها. تمام، نجعل الحواشي ليوم الأربعاء إن شاء الله، لكن ذاكروا جيدا حتى تفهموا يوم الأربعاء تماما.